شفنا امور وشبيه الحب راه نسينا شكون اللي قال زمان علينا يدور انا وانت يا كنا واحد وربي معانا وكنا فور ما درت في بالي عليك بعد والليلي يا منى امور ما بقى بيناتنا حنانا ما بقاش بيناتنا امورة وشبيه الحب راه نسينا شكون اللي قال زمان علينا يدور انا وانت يا كنا واحد وربي معانا وكنا فور في بالي عليك مباعد والليلي يا مون امور ما تقولي لي شاديو ما تقولي لي بسلامة حكاية ديناها قادو كيفاش نكملها وحدينا يانا ما تقولي لي شاديو ما تقولي لي بسلامة حكاية ديناها قادو كيفاش نكملها وحدينا يانا كل شي راح معاك انا من دونك ياكلني الحوت من هنا حتى لا نلقاك كيما لاقى بيناتنا المكتوب يا ويلا زمان على يداك ربي عالم واش تخبي القلوب تقولي لي شادية ما تقولي لي بسلامة حكاية ديناها قادو كيفاش نكملها وحدينا يانا شاديو عاديو منقولي لي بسلامة حكاية بديناها قادو كيفاش نكملها وحدينا يانا مازال كاين الاسبوار وربي معانا مازال يطلع نهار وتصفى سمانا يا رواح يكملوا الاسبوار الدنيا قدامنا ننسى وقع اللي صار ونغيرو عديانا ما بقى بيناتنا حنانا ما بقاش بيناتنا امورة وشبيه الحب راه نسينا شكون اللي قال زمان علينا يدور انا وانت يا كنا واحد وربي معانا وكنا فور في بالي عليك مباعد والليلي يا منى شاديه ما تقولي لي بسلامة حكاية ديناها قادو كيفاش نكملها وحدينا يانا ما تقولي لي شاديه عاديه